حبايب الحلوين. ونزل البياع في ايه؟ في الحار. وطمع الطماع بايه؟ قولوا انتوا كده، قولوا يا خسارة. وطماع الحدوتة طماع، لكن من بلد بعيد بعيد. لا شوفوا بقى، هو قبل الطمع والحدوتة نقول هاتوا حبة مية كده، حطوها في بلد البرد كده، عارفين المية هتبقى ايه؟ المية هتبرد هتبرد هتبرد وتسقى خالص وتنشف، ما تبقاش مية، تنشف وتبقى تلج. وهاتوا حتة تلج كده، حطوها في بلد الحر كده، عارفين التلج هيبقى ايه؟ التلج هيسخن يسخن يسخن ويسيح، ما يبقاش تلج، لكن يرجع مية من تاني. عرفتوا؟ المية تبرد تبقى تلج، والتلج يسخن يبقى مية. المية البيضة تبقى تلج أبيض، والمية الحلوة تبقى تلج حلو، والمية المالحة مية البحر تبرد، لما تبرد تبقى تلج مالح مالح، طعمه طعم الملح. حلوين، عرفنا كده احنا؟ خلاص نحكي بقى ونقول الحدوتة. زمان زمان راجل ركب مركب وقال هعمل تاجر من التجار، اروح اشتري وارجع ابيع واكسب كتير كتير خالص. قال الراجل كده هعمل تاجر من التجار، بس الراجل طمع حبة، يطمع حبة ويقول لا بقى، لا مش هعمل تاجر، تاجر شوية علي، انا هعمل هعمل هعمل كدير التجار. حلوين، مش قلتلكم طمع حبة هيشتري ويبيع، لكن الطمع حبة يطمع كتير ويقول لا بقى، لا مش هشتري، لكن هجيب الحاجة اي حاجة من غير ما اشتريها ولا ادفع فلوس، واجي لما اجي ابيعها واخد فلوس واكسب كتير خالص خالص. حلوين، مش قلتلكم سيدنا الطماع طماع خالص. سيدنا الطماع راكب في المركب ماشي في البحر، البحر موج ازرق، الموج يطلع والموج ينزل، والبحر هوا والسماء زرقاء فوق، والطماع ماشي ماشي في المركب، المركب ياخده ويروح فين؟ جزيرة. عارفين الجزيرة؟ حتة أرض صغيرة والمية من كل ناحية حواليها، جزيرة في مية البحر الزرقاء. لكن الله، ايه اللي في الجزيرة ده؟ يا ده جبل، جبل خشب، جبل شجر، فات الهوى عمل زي الحطاب، كسر الشجر وكومه كومة على كومة، هو الجزيرة بقت شجرة الجزيرة جبل خشب. الطماع الصغير فرحان يقول جبل خشب، اخد من الخشب من غير ما ادفع فلوس، املى المركب خشب وارجع بلدنا ابيع، ما ادفعش فلوس لكن ابيع واخد فلوس واعمل كبير التجار. والطماع ياخد من شجر الجزيرة يملى المركب ويمشي بالمركب، البحر موج ازرق يطلع وينزل، والبحر هوا والسماء زرقاء فوق، والطماع راكب في المركب ماشي في البحر فرحان، المركب ياخده ويروح فين؟ جزيرة، حتة أرض صغيرة، ما انتوا عارفين الجزيرة بقى. لكن الله، ايه اللي في الجزيرة ده؟ ياه ده جبل اسود، جبل فحم. الطماع يفرح ويقول الفحم احسن من الخشب، الفحم اغلى من الخشب، حرمي الخشب من المركب واملى المركب فحم فحم. والطماع يرمي الخشب ويملى المركب فحم ويمشي بالمركب فرحان، يقول هبيع اكتر واكسب اكتر واعمل كبير التجار. والبحر ايه؟ موج ازرق، والبحر هوا، ومركب الطماع في البحر طلعة ونزلة، المركب تاخده وتروح فين؟ جزيرة تانية، برا الجزيرة برد، وفي الجزيرة ايه؟ جبل عالي عالي ابيض، وانتوا عارفين المية في جزيرة البرد ايه؟ بتنشف وتبقى تلج، ومية البحر المالحة بتبرد، لما تبرد وتبقى ايه؟ تلج مالح مالح. يا ترى جبل الجزيرة الابيض جبل ايه؟ جبل تلج طبعا، لكن الراجل ما يعرفش، يمد لسانه يدوق يلاقي الجبل مالح، يفرح قوي يفرح ويقول جبل ملح جبل ملح. اكمن التلج مالح، الطماع افتكر جبل التلج جبل ملح، والملح زمان زمان كان غالي، كيس الملح بكيس فضة وساعات ساعات بكيس ذهب. يفرح ويرقص يفرح ويغني ويقول مش هبقى كبير التجار، لا ده انا هبقى السلطان، ويرمي الفحم من المركب ويملى كل المركب تلج. لكن يمشي في المية يقول ومليت المركب ملح، اروح بلدنا وعبيه في اكياس اكياس، ابيع الكيس واخد فضة واخد ذهب وابقى سلطان. بس الراجل في المركب سايب جزيرة البرد ورايح بلدهم تاني، وكل ما يقرب على بلده حبة بحبة الشمس تسخن حبة، والتلج يدوب يدوب حبة ويرجع مية تاني. نايم الراجل في المركب، الشمس صحية في السماء، والتلج في المركب بيدوب بيدوب، التلج بقى مية. يصحى الراجل يصرخ الله الملح فين الملح فين، مفيش في المركب إلا بس المية، ويصرخ زعلان ندمان خسران، خسر الخشب وخسر الفحم وخسر التعب وخسر كله. أصل احنا قلنا في الأول إيه فاكرين؟ بياع وحارة، طماع وخسارة. هو الطماع لازم كده، ولا تاجر ولا سلطان، لكن في الآخر بيقول يا خسارة يا خسارة. حبايبي الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.